بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، رضي الله عنه وعنكم. إلى أن قال: قوله وفي الزائدة الرابعة، أي وحق المنسوب في الألف المقصورة الزائد. إذا كان الاسم المنسوب إليه فيه ألف رابعة زائدة، حقه أن يقال فيه وجهان عند النسبة، يعني يقال فيه استعمالان، يعني فيه وجهان أو لغتان. أحدهما القلب. أي نعم، تقلب الألف. نعم، أي قلب الألف واوا. كحبلة. حبلة، تقول يجوز أن تقول في حبلة، تنسب إلى الحبلة، تقول حبلي وحبلوي، يعني إما تقلب الألف واوا فتقول حبلوي، أو تقلبها وتدغمها في النسبة تقول حبلي. كحبلة يقال حبلوي. نعم. وثانيهما الحذف، أو تحذف الألف. احنا قلنا تقلب، لا، تحذف الألف، تحذفها حبلة، تحذف الألف وتنسب يعني تزيد ياء النسبة فتقول حبلي بدون ألف، تحذف الألف. أي حذف الألف المقصورة، وهو أحسن الوجهين. يعني حبلي، حذف الألف المقصورة، ألف حبلة، فتقول حبلي أحسن من قلبها، من قلب الألف واو، يعني أحسن من حبلوي. كحبلة يقال حبلي. قوله وفي الخامسة، أي ما ذكر وجه الحسن هنا في الحاشية، يعني وكأن وجه الحسن أنه إذا حذفنا الألف لا نحتاج إلى القلب، وهو أخصر حبلي، حبلة حبلة حبلوي، نقلب الألف إلى واو، إلى واو، لأنه ما لا يوجد موجب لقلب الألف واو. قوله وفي الخامسة، أي وحق، وتقول في النسبة إلى ما فيه ألف خامسة، يعني مثل حبارة، أليس كذلك؟ نعم. جايب حبارة، أنت مخير، تقول حباري، حبيري، أو حبيري، حبارة، وعند، لا هذا التصغير، نعم، تقول إيش حباروي وحباري. أتب شيء واحد شيخ، حباري قال، ما قال إلا واحد، وقال وتقول إيش في الخامسة، وفي الخامسة، أي وحق المنسوب في الألف المقصورة الخامسة الحذف، أي حذف الألف لا غير. إذن في حبارة حذف الألف فقط، يعني لا غير، لا قلبها واو كحبلوي، لا، هذا أنا فكري راه عند تصغير حبارة خيري بين الحبيرة فدري والحبيري، هذا في التصغير هنا، لئلا يطول الاسم، لأنه إذا قلنا حباروي يطول الاسم، لأن الاسم هو خمسة أحرف، تزيد عليه يا مشددة حرفين صير سبعة، يعني يطول، فحباري أقصر. كحبارة يقال حباري. قوله وفيما آخره ياء، وتقول في النسبة إلى ما في آخره ياء، مثل إيش؟ أي وحق المنسوب من الاسم الذي آخره ياء ثالثة كعم، أصله عمي، فأعيد عمي، عم عمي، عمي، لا، عم عم من ها عم أصله عمي، هو قال تقول فيما آخره في إيش، فيما آخره ياء، يا عم من، عم من في ياء، لا ما في تا، كعم نعم، ما في ياء في يعني أصله عمي، لأنه عم من أصله عمي فآخره ياء، صحيح، نعم، تقول في النسبة إلى عم أصله عمي فأعل إعلال قاض فصار عم يعني هو علة إعلال قاضين أن أصلا قاض قا قا قاضي قاضي قاضي أي نعم. فهنا استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة ثم حذف الياء الالتقاء يعني لأنه التقت به حصل التقاء بين التنوين والياء الساكنة فحذفنا الياء قلنا قاض كذلك عم من أصله عمي أي نعم استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان بين الياء وبين التنوين فحذف الياء فصار عم. تقول في النسبة إليه إيش؟ فصار عم هاي شيخنا عم قبل النسبة؟ قبل النسبة عم بعد الياء إيش؟ لا هو في بيان أصلها لازال يعني أصلها عميون هذا قبل النسبة عميون بالياء بعد الإعلال كيف تصير عميون عمن إيه تخفيف إيه عمن بعد الإعلال بعد حذف الياء تصير عمن سلام فصار عمن يقال عمي عليه الأمر إذا التبس عمن يعني ليس المقصود هو عم الذي أخو الأب يعني عمن هو في القرآن عمن في القرآن لفظة يعني عمن هذا الشيء عمن أو فلان عمن عن هذا يعني التبس عنه عليه الشيء فعمه وصمه عمه فعل ماضي أما عمن اسم فاعل ورجل عمي القلب إذا أي جاهل جاهل رجل عمي القلب عمي القلب أي جاهل أن يقال عموي في عم عموي فترجع الياء المحذوفة إذا نسبت إلى عم ترجع الياء المحذوفة لأن عم أصله عميون فترجع الياء المحذوفة وتقول عم عيش تقول عم عموي وتقلب هذه الياء تقلبها واو فتقول عموي بقلب الياء واو بقلب الياء المحذوفة واو هربا من اجتماع الياءات لأنه لو بقيت الياء عند النسب فقلنا عمي وألحقنا ياء النسبة وياء النسبة ياء يعني لأنها ياء مشددة يجتمع عندنا في آخر الكلمة ثلاث ياءات لذلك كرهوا هذا فقلبوا الياء التي هي من أصل الكلمة قلبوها إلى واو فرارا من اجتماع ثلاث ياءات فيكون ثلاثيا مكسور العين فتبدل كسرة العين فتحة لما ذكرنا فتبدل كسرة العين في عم في الكسرة التي هي في الميم لما تنسب إلى تقول عموي هذه الكسرة كانت الكسرة بسبب الياء لأن عميون عمن كانت الكسرة بسبب الياء فلما قلبنا الياء واوا رددنا كسرة الميم إلى الفتحة قل عموي قبل كانت عمن بكسر الميم قوله وفي الرابعة أي وحق المنسوب في الياء الرابعة إذا كانت الياء رابعة في الكلمة وأردت أن تنسب إلى ما في آخره ياء الرابعة نحن تكلمنا عن ما في آخره ألف ثالثة أو رابعة أو خامسة الآن الكلام على ما في آخره ياء إذا كانت الياء ثالثة مثل عمن ذكرنا هذا عمن أصل عمي وينسب إليه عموي طيب إذا كانت الياء رابعة وأردت أن تنسب إلى ما في آخرها ياء الرابعة كيف تقول نحو قاض أصله قاضي هنا استدخلت الضمة على الياء حذفنا الضمة التقى الساكنان بين الياء، لأن الياء صارت ساكنة والتنوين أيضا نون ساكنة، فحذفنا الياء للثقل يعني. أصله قاضي فأعل كما عرفته. وجهان أن يقال إذا تقول في النسبة إلى نحو قاض، أصله قاضي، وهناك لك وجهان، أحدهما أن يقال قاضي، قاضي قاض قاضي بحذف إيش؟ بحذف الياء، الياء ياء قاض، أصلها قاضي، تحذف الياء ياء قاض وتأتي بياء النسبة فتقول قاضي، النسبة قاضي بدون نسبة قاضي، يعني هو قاضي، أصله قاضي، هو يعني لا يقال قاضي في الكلام إنما يقال قاض، لكن أصل قاض قاضي، فحذفت الياء لما تقدم من الإعلام لما ذكرنا، فصار إيش؟ قاض بالياء المحذوفة، فنزيد ياء النسبة فتقول قاضي. نعم، هذا وجه. الوجه الثاني أنك تقلب الياء ياء قاض تقلبها إلى واو، تقول قاضوي. وأن يقال قاضوي، أي يجوز هذا، لكن إذا قلت قاضوي ترد الكسرة، كسرة الضاد إلى الفتح قبل قاضي، الضاد مكسورة بسبب الياء، إن الياء تطلب كسر ما قبلها، لكن لما قلبت الياء واوا ما عاد في داعي للكسر، ففتحنا الضاد، كسرة الضاد كانت لأجل الياء، لأن الياء تطلب كسر ما قبله، لكن الواو لا يشترط أن تطلب كسر ما قبله، فقلنا قاضويون، يجوز هذا، يجوز قاضيون ويجوز قاضويون. بقلب الياء واو وإبدال كسرة الضاد فتحة، والحذف أفصح من القلب، والحذف يعني قاضي أفصح من قلب الياء إلى واو، يعني أفصح من قاضويون تخفيفا، لأجل التخفيف، تخفيف الكلمة لأنها صارت أقل حروفا. طيب. قوله وفي الخامسة أي وحق، وتقول أيضا في النسبة إلى ما فيه ياء خامسة، أي وحق المنسوب في الياء الخامسة كمشتر، مثل مشتري، أصله مشترى، مشتري، مشتري، مشتر أصله مشتري، مثل قاض قاضي، لكن هناك قاضي، هنا مشتري، مشتر مشتري، زيد مشتر الدار، يعني مشتري أصله. نعم. فأعل إعلال قاض، أيضا حذفت الياء لالتقاء الساكنين. نعم. أن يقال مشتري، تقول مشتري. نعم، بحذف الياء إلى غير، هنا ما يجوز وجه ثاني، ما يجوز أن تقول مشتروي، مشتري لا غير، يعني تحذف الياء وتزيد ياء النسبة فقط، ولا تقلب كالوجه في قاضي، لا تقلب الياء إلى واو. الآن وين وصلت؟ نازلنا في باب المنسوب، يعني باقي الصفحة واحدة نخليها حق الدرس، يعني يجي بعد المنسوب ايش؟ اي في المنصرف الممدود وغير المنصرف وهكذا، ثم بعده اسماء الاعداد. ايه ماشي.